لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يرد من سأل بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. هذه أبواب من كتاب التوحيد، منها الباب 52، وفيه قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذه الأبواب فيها الأدب في الكلام مع الله سبحانه ومع الخلق، وأن الكلام الذي يوهم مشابهة بين ما يقال لله عز وجل وما يقال للخلق، المؤمن يجتنب مثل ذلك فيتأدب في الكلام مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الدعاء، إذا تكلمت مع الناس وطلبت من إنسان شيئا، طبيعة الإنسان زي ما ربنا يقول لنا: أحضرت الأنفس الشح. نفس الإنسان شحيح. فلو جيت لإنسان تقول اديني 10 جنيه، أول حاجة يقول لك: معيش، مش هدي لك. أنت بتطلب بطريقة دي كده ليه؟ وكأنك أنت لك حاجة عندي هنا، ما تقدرش. ولكن مع الإنسان بتلتمس من الإنسان: لو سمحت أعطيني كذا. أو تقول له، تديله الخيار، تقول: أعطيني إن شئت، إن شئت سلفتني مبلغ من المال، إن شئت أقرضتني، إن شئت تصدقت عليه. هون تطلب من الإنسان، تستسمحه وتديله مخرج يقول لك لا. لكن الله سبحانه الغني الحميد الكريم المجيد سبحانه، لا يليق به ولا يليق بك أن تسأل الله عز وجل بهذه الطريقة، أن تقول اللهم أعطيني إن شئت. طيب، أنت شوفت ملكش أن تسأل أن غني الحميد سبحان، يبقى تعزم المسألة. ليه؟ الإنسان مخلوق، والإنسان بخيل، والإنسان فقير بأصل خلقته. الله غني حميد سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان يعجزه المال، يقدر يدي مبلغ ما يقدرش يدي مبلغ آخر، يخاف من الأحداث، الله لا يخاف من شيء سبحانه تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء. فلما تطلب من الإنسان تقول له اديني كذا، يمكن تسلط علي فلان قل له كلمه، تشفع فلان كلم لي فلان عشان كذا، الله لا يحتاج لشيء من هذا سبحانه تبارك وتعالى. تطلب من الله سبحانه، وكلما طلبت من الله أعطاك الله سبحانه، والله يحب من عبده أن يطلب منه، لأن الطلب من الله عبادة، الدعاء عبادة. وذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء عبادة، الدعاء. وهنا الإنسان حين يدعو ربه هو العبادة، هو العبادة. حين تدعو ربك سبحانه توحد وتقول لا إله إلا الله، هذه عبادة. حين تدعو ربك فتصلي لربك، هذه عبادة. حين تقول يا رب أعطيني، هذه عبادة، والله يحب من عبده أن يعبده. يبقى حين تطلب من الله لا مجال تقول أعطيني إن شئت، هو إيه؟ أنت هتجبر ربك على شيء؟ إذا أعطاك ما ضروري بمشيئته سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، لح على ربك سبحانه وتعالى، ما تحطش إن شئت هذه في السؤال لله عز وجل، قل اللهم أعطيني، اللهم ارحمني، اللهم اغفرني، لح على الله عز وجل، الله يحب الذي يلح عليه سبحانه. قال فإن الله لا مكره له، إن الله لا مكره له، يعني ما هو إذا شاء حيدي لك، إذا شاء حيغفر لك، إذا لم يشاء مش حيعمل هذا الشيء. يبقى هنا أنت تطلب من الله عز وجل والله عليه الجواب سبحانه وتعالى. إن شاء أعطاك لا شيء تكره به ربك سبحانه، حاشا له سبحانه. لذلك في هذا الحديث يقول إن الله لا مكره له، في الحديث الرواية الأخرى في صحيح مسلم، وفيه إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، إن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. الإنسان يعطي يقول لك والله أضيف أديك ألف لكن ما أقدرش أديك أكثر من كده. الله عز وجل خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار سبحانه تبارك وتعالى، فمهما سألته أعطاك سبحانه. وهو الذي يقول لنا في الحديث القدسي الجميل العظيم الصحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بهنا خزائن الله عظيمة وملأة لا يغيضها نفقة مهما أعطى العباد، غاية ما يصل إليه الإنسان من السؤال، لو كل العباد سألوا الله وأعطى الجميع ما سألوا وفوق ما سألوا لم ينقص شيئا قطرة من بحار جوده ومن خزائن رحمته ومن خزائن كرمه سبحانه تبارك وتعالى. لم ينقص إلا لو تتخيل إبرة دخلتها في البحر وطلعتها من البحر، نقصت إيه من البحر؟ لم تنقص شيئا من البحر. خزائن الله عز وجل عظيمة وملأة. لذلك ينبغي على المؤمن حين يسأل ربه سبحانه أن يطلب منه ما شاء، ولكن حين تطلب تذكر الآخرة، ما يبقاش الطمع كله في الدنيا، لا تنسى نصيبك في الدنيا ولكن أطلب الآخرة. كأن الأصل في الإنسان أن ينشغل بالآخرة، أن ينشغل فيذكرك، ولا تنسى حظك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. أما إذا نسيت الآخرة وكل سؤال الدنيا، قد يعطيك الله عز وجل قد لا يعطيك. ولذلك من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. نؤتيه منها ما نشاء لمن نريد، إذا شئنا أعطينا وإذا شئنا منعنا، يبقى له في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك المؤمن يسأل ربه سبحانه ويطلب من الله سبحانه الآخرة والفضل الذي عند الله، ولا ينسى أن يطلب في الدنيا أيضا، لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم يقول يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سبحانه تبارك وتعالى، الله يعطي عباده، يمين الله ملأ لا تغيض يعني لا تنقصها، مهما أعطى لعباده لا ينقص ذلك شيئا مما عنده. سحاء الليل، الليل والنهار، سحاء مدى الليل ومدى النهار، يعني بالليل وبالنهار، الظرف فيها الليل والنهار دواليك على طول، يعطي ربه ربك سبحانه تبارك وتعالى العباد ما يشاءون. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفكروا، أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق السماوات والأرض أنفق وأعطى العباد أرزاق وأعطى العباد من خزائنه سبحانه، هل هذا نقص من عنده شيئا؟ قال فإنه لم يغض ما في يمين وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه سبحانه تبارك وتعالى، يحكم بين عباده فيعطي ويمنع، يرفع ويخفض، وهو الحكم العدل سبحانه. إذا رفع للعباد هذا بفضله، وإذا خفض للعباد هذا بعدله سبحانه تبارك وتعالى. فهو سبحانه الحكم العدل المقصد المانع الجامع سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا المؤمن حين يعرف من صفات الله سبحانه أنه يعطي كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، فاسأل ربك وأعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول في الباب الذي يليه لا يقول عبدي وأمتي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، هذا بيقولها المين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رقيق، كان في عبيد موجودين. الإنسان يذهب للسوق ويشتري عبدا من العبيد بماله، هذا عبد لفلان. يقوم العادة أن السيد يقول هذا عبدي، هذه أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا داعي لأن تقول عبدي، لا داعي. ليس أن هذه الكلمة حرام، وإلا حقيقة. فقال هذا عبد فلان، كما قالوا وظنوا أن شيبة الحمد الوجد النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا عبدا للمطلب، قالوا عبد المطلب، وعزلك تبين لا ده ابن أخوه ما هوش عبد ولا حاجة. فهذه الكلمة لكونها فيها شيء من المشابهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تأدب مع الله. فحين تقول لا تقول عبدي فلان، وما تقول إيه، قل كلمة يسأل، قل هذا فتاي، هذه فتاتي، هي بهذا المعنى. فلما يتكلم الناس بعد يقول أم يا عبد وضئ سيدك، كان عبد يقول وضئ ربك، الرب الصاحب، قال رب البيت صاحب البيت. ولكن الكلمة تأدبا مع الله لا داعي لمثلها، أن تقول للعبد قم وضئ ربك هذا لا يليق، حتى لا يحصل شيء من المشابهة. ولكن يقول إيه، يقول أطعم سيدك، أطعم مولاك، هذا أولى. قال يقول سيدي ومولاي، بقى العبد لما يتكلم يقول يا ربي، ولما تسأل بقى ربنا حتقول له إيه بقى، إذا كنت قلت سيدك يا لا، قل لسيدك هذا سيدي، هذا سيدي، هذا مولاي، لكن الرب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يقول السيد عبدي وأمتي، ثم يقول إيه، يتأدب ويقول فتاي وفتاتي وغلامي. يبقى الألفاظ التي قد يكون فيها شيء من المشابهة يتأدب العبد، فلا يطلقها على المخلوقين مثل هذا الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا يرد من سأل بالله، وهذا الباب 54 من كتاب التوحيد، وعدد أبواب الكتاب 66 بابا، هذا 54 منها. لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله. المعنى أن إذا جاء إنسان يسألك يطلب منك بالله أعطني كذا، فقولك ما تردوش، اديله، أعطي هذا الإنسان، بيطلب منك سؤالا، بيطلب منك مال، يطلب منك كذا، لا ترده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني حين يقول أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من كذا، يبقى هنا أعذ هذا الإنسان الذي استعاذ، اعتصم بالله لا تؤذي هذا الإنسان طالما استعاذ بالله سبحانه. ومن سأل بالله فأعطوه، من طلب وسألك بالله أعطه. ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة حين يدعوك لطعام، يدعوك لعرس، يدعوك لكذا، أجبهم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. وأصل الأمر الولوء، ولكن العلماء قالوا هذه الأشياء فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب، ليست كلها واجب. إذن هنا من سألني بالله اشتغل لي، كل واحد يقول لي بالله عليك كذا، ديله بالله عليك كذا، هل هنفلس الإنسان؟ لا لا لا، العلماء يقول لك لا، دي لها تفصيل، فيها تفصيل. من سأل إما أنه يسأل حقه الذي له، يطلب أعطيني مال، مسلفني مالا، اديني حقي هذا المال، قال لا معيش النهاردة، بالله عليك أعطيني، هنا يجب علي أن أعطي هذا المال، يبقى هنا لأنه حقه، أنا مسلفني مال، وقت ما سلفني طلبت منه أخذت، وقت ما يطلب مني أقول له لا ما أعطي، يبقى هنا هذا واجب. كذلك حين أطلب حقه الذي له عند الدولة، عند الحاكم، عند كذا، الدين مرتبي، بالله عليك أعطيني، يعطيه، يجب عليه أن يعطيه، ومن غير ما يقول له بالله عليك يلزم أنه يعطيه، هذا رزقه وهذا الذي فرضه الله عز وجل. يبقى هنا قضية أنه ما كان واجبا وطلب الإنسان حقه ومنع منه، يأسم الذي يمنعه الواجب. فإذا أكد بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم بالك لذكرك بالله، أعطيه المال. يبقى إذا سألك إنسان بالله حقا هو واجب له، وجب عليك أن تعطيه. قد يكون هذا الإنسان محتاجا مضطرا فسألك، صحيح أنت ما يجبش عليك تنصف فتنفق عليه، ولكن في هذه الحالة مضطر، إنسان جعان حيموت من الجوع في مجاعة، وأنت عندك طعام يكفي أنك تعطي لهذا الإنسان أنه بحيث ما يموتش من الجوع، فطلب منك بالله عليك أعطيني أنا حموت من الجوع، وجب عليك أن تعطيه. بالله عليك أسقيني، وجب عليك أن تسقيه. يبقى هنا إذا كان الأمر وصل لضرورة الإنسان، وجب عليك من غير ما يقول لك بالله، فإذا قال بالله كان أوجب وأوجب. فإذا كان هذا السائل يسأل وأنه معه، ولكن كعدد كثير من السؤال أنه يطلب من الناس يشحت ويأخذ وحط في جيبه ويروح يسأل تاني بالله عليك اديني بالله عليك، ما يلزمكش أنك تعطي مثل هذا الإنسان، ولكن يستحب أن تعطيه، يستحب لكن لا يجب في هذه الحال. هل يمكن أن تعرف هذا نصاب ويدور على الناس كلها ويأخذ منها؟ يبقى هنا لا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل بالله من سأل حقا هو له، من سأل لحاجة هو يحتاجها، يبقى بحسب الحاجة اللي هو فيها إما يجب عليك أن تعطيه وإما يستحب لك أن تعطيه. فإذا كان لا هذا ما مشهور بهذا الشيء وعلى لسانك، زي ما كثير من الناس بالله عليك بالله عليك، وأصبح كلمة يقولها الإنسان ويريت يا جماعة بطلوا هذه الكلمة. إن الاستهانة بالحلف، الاستهانة إنه هنا حين تستهين بالحلف يوم يسهل عليك أنك تكذب في يوم الأيام، ويسهل على الناس السامع للحلفان إنه ما نفذ لكش الحلف، بالله عليك اديني كذا، بالله عليك كذا، تلاقي كثير من الناس تسمع بالله عليك جاوبني على سؤالي، بالله عليك كذا، انت استهنت بهذه الكلمة لا تستحق جواب. ولذلك كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال له ذلك فيقول لا تقصر ولا يريب ولا يريب، رؤيا من الرؤى رآها إنسان وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أنا شفت رؤيا إن نزل من السماء ظلة بتنطف بالعسل وتنطف بالسمن وبينزل منها شيء، فأخذتها أنت يا رسول الله، ثم أخذها رجل من بعدك، ثم وذكر القصة. أبو بكر الصديق كان يعبر الأحلام رضي الله عنه، فقال بالله يا رسول الله دعني أعبرها، أعبر هذه شوفني صح ولا غلط، فعبرها. فقال بالله عليك يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال بالله عليك أخبرني ما الذي أخطأت؟ قال لا تقسم، ما ردش عليه. يبقى رد عليه في المرة الأولى ورد في الثانية الثالثة لا تقسم، ما تعودش أن كل هذا بالله عليك بالله عليك. يبقى هنا يتعود المؤمن أن حين تطلب شيئا من إنسان ما تحطش كلمة بالله عليك كذا، وإلا تحصل الاستهانة بهذا القسم العظيم منك أنت، يبقى على لسانك زي ما بالله، أحيانا أطفال صغيرين أطفال تلاقي كلمة بالله عليك كذا بالله، فاكر ان هذا ادب يعني لما يقول بالله عليك كذا بالله عليك. هو سمع ابوه بيقولها كثير، سمع امه بتقولها كثير، فيجي يقول لك نفس هذا الشيء. اتعود انك لا تقسم اصلا الا اذا احتجت، اذا احتجت للحلف احلف، ما احتجت ما تعودش نفسك على ذلك، لان الذي يكسر من الحلف في النهايه هيكسر من الكذب، هيكذب كثير وحتكون منه حلف كثير، وبعدين مش هيكفر عن الحلف بتاعه وحيحيي من منعقده ومش هيكفر، زي ما بتلاقي كثير من الناس انت بتحلف كده ليه؟ يقول لك ما انا حلفت يا ما علي حدا في هذا شيء، يعني لما حلفت زمان ما عرفتش تسال عليك ايه من هذا الحلفان، انت كل شويه تحلف وتعقد يمين ولا تكفر عنه. لا لا، خذ بالك من الحلف، لا تعود لسانك على الإكثار من ذلك ولا تعود أولادك على ذلك. الحلفان عظيم، وكان الصحابة يحذر الصغار من ذلك، كانوا يؤاخذونهم على كثرة الأيمان إنه ما يحلفش كثير. يبقى هنا إذا استعاذ إنسان بالله أعذه، إلا أن يكون في حق هو عليه أنه مطلوب منه عقوبة شرعية لذنب هو وقع فيه، بعدين أعوذ بالله منك، لا، الله عز وجل هو الذي أمر بالعقوبة. يبقى هنا السارق حين يسرق والقاضي حيقيم عليه الحد يأمر بقطع يده ويقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله تعوذ، الله هو الذي أمر بقطع اليد. حين يقذف الإنسان إنسانا وحده الشرعي كذا، يبقى هنا مهما استعاذ نقول أنه هنا الله أمر بإقامة الحد على هذا الإنسان. يبقى الاستعاذة في حق ليس في باطل، ما يكونش إنسان أجرم جرمة وبعدين يقول هو استعاذ يبقى احنا نعيذه، لا لا لا. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من آوى محدثا يعني دافع عن مجرم، دافع عن إنسان أجرم ليمنع الناس أن يأخذوا الحق منه، يقول هذا الذي يدافع عن هذا المحدث المجرم هذا إنسان مجرم مثله، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى لا تدافع عن الظالم إلا بأن تأخذ المظلمة لصاحبها وتعطي للمظلوم الحق الذي أخذه هذا الإنسان. يبقى من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، نفس الشيء. الدعوة إما واجبة زي دعوة الوليمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون للمدعو عذر ويظهر عذره، يبقى لا تشدد على هذا الإنسان طالما أعطاك العذر في ذلك، والله عندي عذر كذا، اقبل منه ولا تشدد عليه. من دعاكم فأجيبوه، إذا كان دعوة إنسان تعالى تعشى عندي تغدى عندي هذا يستحب التلبية فيها ولا يجب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعلمنا أداب جميلة جدا، إن اللي يعمل لك معروف ما تاخدش المعروف وتنساه، ما هو حق عليه ما هو واجب عليه ما هو كذا اداني. لا لا لا، عود نفسك أن تشكر من أنعمك أنعم عليه. ولذلك الذي يتعود أن لا يشكر الناس يلاقي ناس كتير ما يكلفش خطر يقول لك شكرا، يمكن تدي له حاجة تدي له هدية ما يكلفش خطر يقول لك وخلاص خدها وانتهى. لا، عود نفسك على شكر النعم، لأنك إن لم تشكر الإنسان اللي هو قدامك وشايفه مش هتشكر ربنا اللي هو غائب عنك وأنت لا ترى. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. عود لسانك على الشكر، اللي يعمل لك معروف شكرا، جزاك الله خيرا، انت فعلت بي كذا وكذا، تقوم لما تتعود ناس تحبك. لكن لما الانسان يعمل معك معروف ولا كان يعمل لك حاجه وعمل لي ايه يعني وبتاع، هو مش هيعمل معك تاني ولا هيعمل مع غيرك، هتكون انت سننت سنه سيئه، منعت الناس من المعروف. فاذا فعل الانسان معك معروفه اشكر من صنع ولو حتى كان المعروف شيئا يسير. طيب إن لم تجد ما تكافئه، ما عندكش اللي يقول لك اللي يعمل لك خدمة اخدمه زيها واعمل له جميل مثله. طيب إذا ما وجدتش يقول لك ادعو له. يبقى الأصل المكافأة، ودي اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي إليه إنسان شيئا يدي له أضعاف هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. يأمرنا بهذا الشيء، كافئ الذي يفعل معك المعروف. فإذا لم تجد، أنت فقير ولا تجد ما تكافئ، على الأقل ادعو لهذا الإنسان. يبقى البداية بالمكافأة مع الدعاء، إذا كنت لا تقدر على المكافأة يبقى ادعو له. تدعو قد إيه الدعاء؟ يقول لك أفضل ادعي له، ادعي له لغاية ما تظن أنك كافأته بهذا الدعاء. يبقى هي مش الأمر شكرا يا أخي جزاك الله خيرا وخلاص وعدت ونسيت له هذا الشيء، لا، يقول لك كلما تذكرت معروفه ادعو لهذا الإنسان لغاية ما ترى وتظن ان انت دعيت له كثيرا، بحيث ان الله عز وجل يعطيه ويؤجر على هذا الشيء. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.